من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد سبق معنا في الدرس الماضي ذكر بعض شروط البيع وذكرنا أن الشارع الحكيم جعل للبيع شروطا لا بد من وجودها وتوافرها وما جعل الشارع هذه الشروط سواء كانت شروط انعقاد أو شروط صحة أو شروط نفاذ أو شروط لزوم ما شرع الشارع هذه الشروط إلا لمصالح العباد هذه الشروط كلها كما سترون هي في صالح الناس في صالح العاقدين البائع والمشتري فلذلك نص الشارع عليها والقصد بها كما ذكرت جملة منع وقوع المنازعات بين الناس وحماية مصالح العاقدين ونفي الغرر والاحتمال والبعد عن المخاطرة بسبب الجهلة وهي مقاصد كما ذكرنا فيما مضى ترجع إلى مصالح الناس الشروط قلنا أربعة أنواع وتوقفنا في الكلام على النوع الأول من الشروط وهو شروط الانعقاد قلنا الشروط أربعة أنواع شروط انعقاد البيع وشروط صحته وشروط نفاذه وشروط لزومه وبقي كلامنا عن النوع الأول من أنواع الشروط وهو شروط الانعقاد ذكرنا في الدرس الماضي أن شروط انعقاد البيع على نوعين شروط انعقاد البيع على نوعين شروط متعلقة بالعاقد وشروط متعلقة بالمعقود عليه كما مضى ولاحظوا من هذه الشروط كلها تستفيدون ولله الحمد بيوعاً فاسدة من ذكر هذه الشروط تعرفون من اشتراطها البيوع بعض أنواع البيوع الباطلة الفاسدة لأننا إن جعلنا شيئاً ما من الشروط شرطاً لصحة انعقاد البيع شرطاً لانعقاد البيع فمعنى أنه إذا اختلف البيع فاسد فبمفاهيم هذه الشروط تدركون وتتصورون وتعرفون بيوعا باطلة لأن شرطا من هذه الشروط اختل فيها شوفوا الكلام هذه الشروط التي تسمى شروط انعقاد البيع يعني أنها إذا توفرت ووجدت فذلك العقد من الناحية الشرعية معتبر ذلك العقد شرعا من جهة الشارع عقد صحيح معتبر لتوافر شروطه يحكم الشارع عليه بأنه منعقد وبأنه تام لتوفر هذه الشروط فيه إذا قلت كل شرط من هذه الشروط التي نذكرها إذا اختل واحد منها فإن البيع باطل فاسد إذا فبذكر هذه الشروط قلت تدركون كثيرا من أنواع البيوع الفاسدة وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الكلام على الشروط التنصيص على بعضها وعندما يأتي التنصيص على بعضها ستدركون علة ذلك ستعلمون حينئذ أن علة بطلان ذلك النوع من البيع راجع لاختلال شرط من هذه الشروط لعدم وجود شرط من هذه الشروط لذلك الشارع حرم أنواعا كثيرة من البيوع فكل أنواع البيوع المحرمة تجدون عليكم السلام كل أنواع البيوع المحرمة تجدون أن سبب تحريمها راجع لاختلال شرط من هذه الشروط التي سبق ذكرها وسيأتي إن شاء الله تعالى تتميم الكلام عليها قلت شروط انعقاد البيع على نوعين شروط تتعلق بالعاقد وأقصد بالعاقد جنسه فيشمل البائع والمشتري يعني بالعاقدين بالطرفين والنوع الثاني شروط تتعلق بالمبيع بالمعقود عليه والمعقود عليه يشمل السلعة والثمن الثمن والمثمن أما شروط العاقد فقد سبق حمك الله سبق الكلام عليها ولعلنا توقفنا في الكلام على الثاني منها قلنا شروط العاقد، الشروط التي تشترط في العاقد، ما المقصود بالعاقد؟ البائع والمشتري أو هما معا؟ هما. إذن العاقد كنقول المقصود به الجنس. إيش معنى الجنس؟ يعني أنه صادق يصدق على البائع صاحب السلعة وعلى المشتري صاحب الثمن. قلت الشروط المتعلقة بالعاقد نوعان يا سيدي. العاقد يشترط فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون جائز التصرف، والشرط الثاني أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقامه. ومن اللي كنقول قائما مقامه يشمل ذلك من له ولاية ومن له وكالة ومن له وصية على المبيع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاحه. في الدرس الماضي تكلمنا فقط على النوع الأول، وهو أن يكون جائز التصرف. إذن يشترط في العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا ماذا؟ أن يكون جائز التصرف. من هو العاقد الذي هو جائز التصرف؟ هو الذي توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول الحرية، لأن العبد كما سبق بيانه ليس مالكا لما تحت يده. الشرط الثاني أن يكون بالغا، وقد سبق تفصيل الكلام على عقود الصبيان. الشرط الثالث أن يكون راشدا، وقد سبق أنه لا يلزم من كون العاقد بالغا أن يكون راشدا، فقد يكون سفيها. الشرط الرابع أن يكون عاقلا، إذن فعقود المجانين لا تنعقد. هذه الشروط سبق الكلام عليها، وكلها تتعلق بماذا؟ بالنوع الأول من نوعي شروط انعقاد البيع، وهو أن يكون جائز التصرف. الشرط الثاني وقد توقفنا في الكلام عليه في الشروط التي تشترط في العاقدين، هما شرطان إجمالا، إن شئنا التفصيل كما سيأتي إن شاء الله نجعلها ثلاثة إن شئنا التفصيل، وهما شرطا. إذا الأول أن يكون جائز التصرف، والعاقد الذي هو جائز التصرف ما توفرت فيه أربعة أشياء. الثاني أن يكون كل من المتعاقدين مالكا للمعقود عليه أو قائما مقامه. لعل هذا الكلام واضح، بمعنى يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه. إن كان صاحب السلعة فيشترط في صاحب السلعة أن يكون مالكا لها، السلعة هي المثمن، العوض المثمن. إن كان صاحب سلعة فيشترط أن يكون مالكا لها، وإن كان صاحب ثمن صاحب مال فيشترط كذلك أن يكون مالكا له. فإن لم يكن مالكا فليكن قائما مقام المالك. من هو الذي يقوم مقام المالك؟ هو الذي له ولاية على المعقود عليه، كالولي الذي يكون وليا على الصبي أو يكون وليا على السفيه أو يكون وليا على المجنون، وقد سبق الكلام عليه. فذلك من حقه أن يتصرف في المعقود عليه مع أنه ليس مالكا له، ولكن له ولاية عليه. كذلك الوكيل، مثلا أنا صاحب سلعة ولكن وكلت غيري. ليه بغي يسجل يحيد؟ جزاكم الله خير. بغي يسجل يحاول يحيد. نعم لي فيه. إذن الشرط الثاني قلت أن يكون إما أن يكون مالكا للسلعة أو له ولاية أو وكالة. الوكيل هو الذي يأذن له صاحب السلعة بالبيع. مثلا أنا أملك هذا الهاتف ووكلت محمدا أن يبيعه لي، قلت له بيع لي هذا الهاتف إن وجدت من يريد شراءه. فمحمد يجوز له التصرف في هذا الهاتف ولو لم يكن ملكه، لأنه وكيل لي يتصرف فيه بإذني. إذن هو يسمى وكيل على السلعة على المعقود عليه. أو من له وصية، كمن كتب وصية لشخص غائب، كتب وصية لشخص غائب وقال لأقربائه أو قال لمن معه إني سأسافر، فإذا أراد فلان أن يبيع سلعتي فليبيعها، هذه وصية. إذا أراد محمد أن يبيع سيارتي فليبيعها، إذا أراد أن يبيع داري فليبيعها. إذن محمد له حق التصرف في ذلك، له حق التصرف في ذلك. نعم بماذا؟ بالوصية. إذن هذا كيتسمى ليس مالكا ولكنه قائم مقام المالك. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظمه للقواعد قال: وكل عقد وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك، وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية، يعني كل من له ولاية، ويقصد بذلك ما يشمل الوكيل والوصي ونحوهما. وكل ذي ولاية كالمالك، يعني أنه يتصرف في المعقود عليه في السلعة كما يتصرف المالك. إذن لعل هذا الشرط واضح يا غزالي. إذن يشترط في بائع السلعة، يشترط في العاقد أن يكون مالكا للمعقود عليه، سواء كان، لاحظوا ملي كنقولوا المعقود عليه ما كنقصدوش السلعة فقط أو المبيع، لا، نقصد بذلك الثمن والمثمن. أن يكون مالكا للمعقود عليه السلعة أو العوض أو قائما مقامه كما وضحنا. إذن يؤخذ من هذا أن من باع شيئا لا يملكه، ما حكم بيعه؟ بيعه باطل، بيعه فاسد. من باع ما لا يملك فبيعه فاسد. وصورته مثلا كأن يبيع شخص لشخص ما هاتفا لا يملكه، مثلا نتكاتب مع واحد ونبيع له، يقع بيني وبينه عقد. وهذه الصورة تقع وهي شائعة كثير الآن، من تجار ومن أصحاب الصنائع قد يبيع هاتفا لشخص وهو لا يملكه، مثلا يقول لي بغيت هاتف كذا وكذا، يقول لي موجود كاين، وهو يقصد أنه سيشتريه له، يبيع له ويتعقد ويمشي عند صاحبه جاره ويشري من عنده الهاتف وبعد ذلك يبيع. لا يجوز، لأنه وقت العقد لم يكن مالكا، لم يكن مالكا للسلعة. إذا أراد أن يكون البيع صحيحا فليقول له ارجع عندي بعد ساعة أو ارجع عندي غدا، فيشتري الهاتف وبعد ذلك يبيعه له. نعم صح ذلك. أما أن يأخذ منه المال أو يبيعه مشافهة بأجل، بعتك والهاتف موجود ووقع العقد بينهما، ثم يذهب فيشتريه من جاره ثم يأتي فيبيعه، فلا يجوز ذلك، لأنه باع ما لا يملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذه المسألة تفصيلا في بيع الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك، وهذا باع ما لا يملكه بعد. إذن فيشترط في العاقد أن يكون مالكا للمعقود، سواء كان مالا عوضا أو كان مثمنا أي سلعتان. واضح الكلام؟ دليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام وسيأتي، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، خرجه الترمذي والنسائي وغيرهما وصححه الألباني، لا تبع ما ليس عندك. وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز ذلك بالإجمال، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. بعض الحنفية زاد شرطا آخر على ما ذكرنا في العاقد، بعض الحنفية زاد شرطا آخر في العاقد وهو على الصحيح لا يشترط، زادوا شرطا آخر وهو أن يكون العاقد متعددا. قال يشترط في العاقد أن يكون متعددا، يعني يكون العاقد، يعني يكون صاحب الإيجاب شخص وصاحب القبول شخصا آخر، بمعنى يجب عندهم من شروط البيع أن يكون العاقدان متعددين، بمعنى لا يجوز أن يكون العاقد واحدا، أن يكون صاحب الإيجاب شخص وصاحب القبول شخص آخر. مفهوم الكلام؟ والصحيح أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك على الصحيح. ودليل ذلك الوكيل، قد يكون الوكيل وكيلا على البائع ووكيلا على المشتري، فيصح عقده من جهة واحدة. مثلا واحد الشخص وكلت أنا يبيع لي الهاتف، ووكله شخص آخر أن يشتري له هاتفا، فيصدر العقد، يصح العقد من شخص واحد، يكون هو صاحب الإيجاب وهو صاحب القبول. أنا وكلته بالبيع وشخص آخر وكله بالشراء، فهو صاحب الإيجاب والقبول ولا يشترط التعدد. والدليل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عقد نكاح لزوجين، فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال نعم. ثم قال لها أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكما. فكان عليه الصلاة والسلام هو العاقد، هو صاحب الإيجاب وصاحب القبول، قال قد زوجتكما. إذن فلا يشترط في العاقد التعدد، فيصح أن يكون من واحد. ومن أمثلة ذلك الولي، مثلا من كان وليا لصبي على مال وأراد أن يشتريه وكانت له رغبة في شراء ماله، فإنه هو صاحب الإيجاب وصاحب القبول، هو البائع وهو المشتري، يبيع للصبي ويشتري لنفسه، يصح ذلك ما لم يكن فيه تعد صح ذلك. أو الأب بالنسبة لابنه الصغير، ابنه ورث مالا من أمه التي توفيت، وأراد ابنه أن يبيع سلعة وأبوه أراد أن يشتريها، وكان الابن غير بالغ، كان صبيا غير مؤمن، فيجوز أن يكون هو ولي وهو المشتري. إذن الشاهد من هذا أنه لا يشترط تعدد العاقد خلافا للحنفية في ذلك. هذه المسألة اللي تكلمنا عليها يتفرع عنها مبحث مهم جدا. لاحظوا الآن الشرط اللي تكلمنا عليه ماذا؟ أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه. واضح مفهوم يا أكس؟ أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وقائما مقامه. يتفرع عن هذا الشرط نوع من أنواع البيوع مشهور عند الفقهاء وموجود في وقتنا، يسميه الفقهاء بيع الفضولي. بيع الفضولي، عرفتوا الفضولي؟ هو الفضولي بالدارجة، هو الفضولي. بيع الفضولي هل هو جائز صحيح أم غير صحيح؟ الفضولي في اللغة هو من يشتغل بما لا يعنيه، هو الذي يشتغل بأمور لا تعنيه. وعند الفقهاء يقصدون به من يتصرف في حق غيره بدون إذن شرعي، من يتصرف في حق غيره بدون إذن شرعي، بمعنى لم يأذن له صاحب السلعة ولا صاحب المال أن يتصرف، ويتصرف من عنده من تلقاء نفسه. أو قل إن شئت في اصطلاح الفقهاء الفضولي هو من يصدر منه بيع أو شراء وليس مالكا ولا وكيلا ولا وصيا ولا له ولاية ولا وليا، حتى شي حاجة من هذا الشيء، وكيتصرف يبيع ويشتري، هذا يسماش الفضولي. فهمتوا صورته؟ مثلا أنا مثلا بغي نبيع هذا الهاتف، شخص من الناس لم أوكله ولم آذن له ببيع هاتفي، فيتصرف لي فيه. كيجي عندك يقول لك أنا نبيع لك الهاتف ديال فلان، نبيع لك السيارة ديال فلان، شو وضع الكلام؟ فيبيعها لك، هذا كيتسمى بيع الفضولي. ويدخل في هذه الصورة الغاصب. الغاصب إذا غصب من شخص شيئا ما وباعه، هذا يدخل في بيع الفضولي. واحد الشخص غصب هاتفي، أخذه مني غصبا ثم باعه لشخص آخر، باع ما لا يملك بغير إذنه، باع ما لا يملكه بغير إذنه، هذا يدخل في بيع الفضولي. وكأن يبيع الزوج مال زوجته بدون إذنها، الزوجة تملك مالا معينا فيأخذه ويبيعه بدون إذنها، يدخل في بيع الفضولي، سواء كانت ترغب في بيعه أم لم تكن ترغب في بيعه. الشاهد، هذه صورة بيع الفضولي. أولا، ما حكم بيع الفضولي من الناحية التكليفية؟ شوفوا انتبهوا، بيع الفضولي يتعلق به حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي، ومن درس الأصول يعرف الفرق بين هذين. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الفقهاء تكلموا على بيع الفضولي من جهة الحكم التكليفي ومن جهة الحكم الوضعي. من جهة الحكم التكليفي بمعنى هل هذا البيع حرام أم مندوب أم مباح أم مكروه، هذا من جهة الحكم التكليفي. ومن جهة الحكم الوضعي هل بيعه صحيح أم فاسد، لأن الصحة والفساد من قبيل الحكم الوضعي، والوجوب والتحريم والإباحة من قبيل الحكم التكليفي. فيتعلق به حكمان. أولا، من جهة الحكم التكليفي، ما حكم بيع الفضولي من جهة التحريم والكراهة والندب والإباحة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمن يقول ببطلان، لاحظوا، كل من يقول ببطلان بيع الفضولي يقول بتحريمه، كل من يقول ببطلان بيعه يقول بتحريم البيع، وبأن من باع أو اشترى وهو فضولي فهو آثم. من اللي كنقولوا حرام، إذن هو آثم والبيع باطل. إذن انتبهوا، كل من قال بالبطلان قال بالتحريم، بأن فاعل ذلك آثم. ومن قالوا بالصحة اختلفوا في الحكم. فالمالكية، وسيأتي إن شاء الله محل النزاع الذي اختلف فيه، المالكية والحنفية ممن قال بالصحة، أما المالكية فقالوا الأصل فيه التحريم كذلك، قالوا البيع صحيح ولكن فاعله آثم. لاحظوا الآن كنناقشوا غير الحكم التكليفي، غيجي معنا إن شاء الله الحكم الوضعي ونحد موضع النزاع في الحكم الوضعي. إذا المالكي يقولون بالصحة، ولكن كيقولوا أيضا هو آثم وفعل محرما لأنه تصرف في ملك غيره بدون إذنه. قالوا إلا إذا خشي على ذلك المبيع ضياعا أو تلفا فقد يكون مندوبا في حقه، إلا إذا خشي عليه ضياعا أو تلفا وباعه وتصرف فيه عموما فإنه حينئذ قد يكون مندوبا في حقه، يعني يكون مأجورا ولو بغير إذنه. أما الحنفية فلم ينقل عنهم قول من جهة الحكم التكليفي، نعم نقل عنهم قول من جهة الحكم الوضعي يقولون بالصحة كالمالكية، ولكن من جهة الحكم التكليفي لم ينقل عنهم حكم. ف في نفس العكس. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي مما يدرس في الأصول. الحكم التكليفي له علاقة بفعل المكلف، يعني وصف فعل المكلف من جهة الأحكام الخمسة، هل فعله واجب أو مندوب أو مكروه أو حرام أو مباح، يسمى حكم تكليفي له علاقة بفعل المكلف. الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع أمارة وعلامة على الشيء، صحة أو فسادا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة، وهذا معروف في قلت في أصول الفقه. الحكم الشرعي كينقسم قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الآن تكلمنا على بيع الفضول من أي جهة؟ من جهة الحكم التكليفي. نعود باختصار، أولا قلت كل من قال ببطلانه قال بحرمته وبأن فاعله آثم، وأما من قالوا بالصحة فاختلفوا. فالمالكية قالوا الأصل أيضا الحرمة، العقد صحيح ولكن فاعله آثم، ولكن قالوا ما لم يكن بيعه خشية إتلاف أو ضياع، فإن كان خشية إتلاف أو ضياع فليس بآثم، ليس بحرام، فهو إما مباح أو مندوب على قدر وعلى حسب المسألة. أما الحنفية القائلون بالصحة أيضا فلم ينقل عنهم قول في حكم التكليفي، نقل عنهم في الوضع ولم ينقل عنهم في الحكم التكليفي. مفهومك لنا يا سيدي؟ لكي همنا احنا الآن، لاحظوا في أحكام البيوع الحكم الوضعي أو التكليفي، ما الذي يهمنا في باب المعاملات؟ الحكم الوضعي أو التكليفي؟ الوضعي، الصحة والفساد، بغينا نعرفه صحيح ولا باطل. أما الحكم الوضعي فمحله السلوك والتربية، ملي كنكونوا نتكلموا على الحرام والواجب وهذه ما خصهاش الدر، هذاك بابه ذاك محله. أما الذي يهمنا هنا واش البيع صحيح تنبني تترتب عليه الآثار أو فاسد لا تترتب عليه الآثار. إذن من جهة الحكم الوضعي، من جهة الحكم الوضعي بيع الفضولي فيه تفصيل، كاين عندنا بعض المسائل متفق عليها جوازا أو منعا، وبعض المسائل هي محل الخلاف وهي اللي غنتكلموا عليها إن شاء الله. بيع الفضولي فيه تفصيل، أولا إذا باع الفضولي سلعة لغيره وكان الغير حاضرا وأجاز، كان الغير حاضرا وأجاز فاتفقوا على صحة البيع. مثلا واحد أنا ما كلفتوش يبيع لي الهاتف ديالي وأنا حاضر موجود، جاء عندك أنت قال لك تشري هذا الهاتف، شو هذا الكلام؟ أنا حاضر وبعد أن قبلت أنت وافقت أجزت ذلك، قلت له لا بأس ماشي مشكل غير بيع، هذا صحيح بالاتفاق، واضح الكلام؟ إذا البيع الحضوري إذا كان المالك حاضرا وأجاز بجوج شروط، يكون حاضر وأجاز، ما حكمه؟ بالاتفاق، ما كلفتوش باع لي السيارة وأنا حاضر وأجزت ذلك، قلت له لا بأس، مفهوم الكلام؟ هذا صحيح بالاتفاق. الثاني أيضا محل اتفاق، فاسد بالاتفاق، إذا كان المالك ليس أهلا للإجازة، المالك حاضر وأجاز ولكنه ليس أهلا للإجازة فلا يصح البيع بالاتفاق، كأن يكون صبيا أو مجنونا أو سفيها. مثلا واحد حاضر يملك هاتفا وهو حاضر ولكنه صبي غير مميز أو سفيه أو مجنون، فباع له أحد ليس وليه، ماشي الولي دياله، إذا كان الولي دياله هذا ماشي بيع الفضولي، الفضولي راه ما عنده لا ولاية ولا تجارة. فباع الفضولي هاتفه، قال لك تشتري هاتف فلان أبيعه لك ولو أجاز المالك الحاضر، فلا ينفذ البيع ولا يصح. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للإجازة، وخي يجيز يأذن ليس أهلا للإذن، إذ هو غير مميز أو سفيه أو مجنون، وإنما الذي هو أهل للإجازة هو وليه، الولي دياله، نعم إلى أذن الولي واخا، أما الإذن ديال المالك نفسه هنا لا يصلح. إذن هاتان الصورتان متفق عليهما، الصورة الأولى متفق على صحتها والثانية متفق على محل الخلاف. ما هو محل الخلاف؟ إذا باع الفضولي لغائب أو باع لحاضر وسكت، إذا باع الفضولي لغائب أو باع لحاضر وسكت لم يأذن ولم يمنع، سكت ما قال له أهلا. إذا باع لغائب، أنا ما حاضر، جاء واحد شاف السيارة واقفة قال لي تشري هذه السيارة، باع الواحد، واضح كلام، مالكها غائب، أو كان حاضرا قال لي واش تشري هذه السيارة، قال لي الآخر نعم، فاتفقا على بيعها وسكت لم أوجز ولم أمنع، هذا هو محل الخلاف، واضح لهم؟ بيع الفضولي إذا باع لغائب أو إذا باع لحاضر وسكت، مفهوم الكلام؟ أما إذا باع لحاضر وأجاز فبيع صحيح، إذا باع لحاضر ومنع فواضح، أنا حاضر وقلت لك لا سيدي أنا ما بغيش نبيع الهاتف ديالي، هذا كذلك لا يصح. إذا باع لحاضر وأجاز وليس أهلا للإجازة فلا يصح. مفهوم الكلام؟ إذا محل الخلاف ماذا؟ إذا باع الفضولي لغائب أو باع لحاضر وسكت. علاش إذا باع لحاضر وسكت محل خلاف؟ هذا الخلاف مبني على مسألة، وهي هل السكوت دليل على الرضا أم لا؟ هل السكوت دليل الرضا أم لا؟ لأن الإذن والإجازة كنعرف أنه دليل الرضا، إلى أذن تقول فلا بأس، هذا دليل على أنني راض بذلك، وسيأتي إن شاء الله تحرير هذه المسألة. هل السكوت دليل على الرضا أم أن السكوت ليس دليلا على الرضا؟ وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر، وسيأتي إن شاء الله تحقيق المسألة في ذلك. إذن قلت سبب الخلاف هو هذا، وش الساكت يعتبر راضيا أو ليس براض؟ قلت بيع الفضولي في هاتين الصورتين فيه خلاف بين أهل العلم، فيه قولان للعلماء، فيه قولان. القول الأول هو قول المالكية وقول الحنفية، واختار هذا القول الإمام القرطبي، واختاره الإمام البخاري رحمه الله وبوله في الصحيح، وهو أحد الروايتين عن أحمد وإن كانت ليست مشهورة، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. قال هذا القول الأول: إجازة ذلك إن أذن، إن أجاز بعد انعقاد العقد المالك. إذا القول الأول فصلوا، قالوا بيع الفضولي ينعقد ويصح إن أجاز المالك. فهمت الصورة كيفاش؟ مثلا الفضولي أنا غائب ما كاينش، فباع سيارتي، ملي جيت قالوا لي فلان راه اتفق مع فلان وباع السيارة ديالي، فأجزت البيع، قلت لا بأس، إذا العقد صحيح، هذاك العقد اللي دار معاه نهار السبت اللي فات صحيح، واضح؟ إذا تتوقف صحته على إذن المالك. هذا القول الأول. إذا القول الأول ماذا قال أهله؟ قالوا يجوز بيع الفضولي بشرط، شنو هو سيدي؟ إجازة المالك، يعني بيع الفضولي ينعقد وهو صحيح ويتوقف انعقاده على إذن المالك، إذا أذن المالك بعد ذلك فذلك العقد كان صحيحا لا شيء فيه. وقلت هذا القول روي عن كثير من السلف من المتقدمين، ممن قال بصحته ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، قال به ابن عباس وقال به علي وابن مسعود وابن عمر، وهو قول كما قلت الحنفية والمالكية، وقال به البخاري رحمه الله والقرطبي، وقال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأقره قواه النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذن أهل هذا القول الأول إيش قالوا يا سيدي؟ يصح بيع الفضولي إذا أجاز، بمعنى يتوقف صحة البيع، انعقاد وقع ولكن يتوقف صحته وجريانه على إذن، على إذن المالك صاحب السلعة. هؤلاء استدلوا على ذلك بأدلة، اللي قالوا بهذا القول استدلوا على ذلك بأدلة. من الأدلة التي استدلوا بها عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذه تجارة. استدلوا على ذلك أيضا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقالوا هذا من باب تعاون لا بأس به. واستدلوا أيضا بحديث عروة بن أبي الجعد البارقي، هذا الصحابي قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأرسله إلى السوق ليشتري له شاة. النبي صلى الله عليه وسلم رسله أعطاه دينار وقال لي يشتري لي شاة، فاشترى هذا الصحابي بالدينار شاة وباعها بدينارين، واشترى شاة أخرى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح في بيعه وشرائه. فقال رواة الحديث: فكان إذا باع التراب ربح فيه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد وجه الاستدلال من الحديث أنه تصرف في مال غيره، في مال النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وأقره على ذلك، ولم يقل له إن بيعك وشراءك مرة ثانية لم آذن لك به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار قال له دير، قال لي اشتري لي شاة، أعطاه دينارا ليشتري بها شاة. وماذا فعل؟ اشترى شاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي بدينار وشاة. إذن هذا التصرف لم يأذن به المالك صاحب المال صاحب الدينار، وما عدا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. مما استدل به أيضا، ما استدل به أهل هذا القول، حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري الأضحية، أضحية العيد بدينار، فاشترى كذلك فعل مثل ما فعل الصحابة، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فباعها واشترى أيضا أضحية أخرى وبقي له دينار. وضع كلام. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة وبدينار، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية الشاة والدينار. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. إذن هذه عموما أدلة التي استدل بها أهل هذا القول، ومن أشهر ما استدلوا به الحديث المعروف، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار. أحدهم مما دعا به أنه كان له أجراء، وفي بعض الألفاظ كان له أجير، فذهب الأجير وترك له المال الذي عنده، القصة معروفة، فتصرف في مال الأجير، ولا لا؟ تصرف في مال الأجير فنماه فصار له بذلك مال كثير. الشاهد أنه تصرف في مال غيره، هذا صاحب المال الأمير على أولئك الأجراء من للأجير مشى وخلى ليه ذاك المال دياله، تصرف في ماله ولماه له، فأقر الشارع ذلك. إذن هذه أدلة استدل بها أهل القول الأول، أهل القول الأول القائلون به ماذا؟ بأن بيع الفضولي ينعقد إذا أدنى المالك. القول الثاني، انتبه غيجاوبوا على هذه الأدلة كلها التي ذكرنا، أهل القول الثاني قالوا لا ينعقد، بيع الفضولي باطل، بيع الفضولي فاسد، أبدا لا ينعقد ولو أجاز المالك. واضح؟ إذن قالوا لا يصح بيع الفضولي أبدا بلا تفصيل، مطلقا لم يفصلوا، قالوا بيعه باطل وفاسد. إلى المالك بغي بيع يعاود يبيع من جديد، ماشي غير إذن ويكفي الإذن، يعاود يبيع ويكون العقد بينه وبين المشتري ولا علاقة للفضولي. دليلهم على ذلك أن الفضولي باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما لا تملك. واضح؟ أن الفضولي تصرف في ملك غيره بدون إذنه، ومعلوم أنه لا يجوز ولا يحل التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا تصرف الفضولي تصرف في ملك الغير بدون إذنه. فلذلك قالوا ماذا؟ لا يصح ولا يجوز بيع الفضولي أبدا، وبيعه باطل. واستدلوا على ذلك بحديث حكيم بن حزام المشهور، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، مفهوم كلام؟ ومما استدلوا به أيضا ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. واستدلوا بقول الله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها. إذن هذه ثلاثة أدلة استدل بها أهل هذا القول لكي يقولوا بأنه لا ينعقد، ووجه الاستدلال بها واضح، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. إذن مفهوم الحديث أن من باع ما لا يملك فبيعه باطل لأنه اختل شرط من شروط البيع. واش واضح الكلام؟ أهل هذا القول أجابوا عن الأدلة السابقة، أجابوا عن العمومات التي استدللنا بها وأحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قالوا المقصود بذلك إذا كان البيع من المالك، وأحل الله البيع إذا كان من المالك، إلا أن تكون تجارة عن تراض إذا كان ذلك من المالك. وأجابوا عن حديث أبي الجعد البارقي الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كانت له وكالة، قالوا ذلك الصحابي كانت له وكالة من النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليلهم؟ هو أنه تصرف في ذلك الدينار، باع عسرة، من اللي تصرف وباع عسرة، إذن راه النبي صلى الله عليه وسلم وكله، هذا ماشي فضولي. وأجابوا عن حديث حكيم بن حزام، قالوا هو حديث ضعيف، وإن سلمنا صحته قالوا هو أيضا له وكالة. واضح الكلام؟ أجابوا عنه بأنه ضعيف من جهة الإسناد، وهو صحيح، وهو على الصحيح ضعيف، وقالوا إن سلمنا صحته فنقول كانت له وكالة أيضا لأنه تصرف في مال النبي صلى الله عليه وسلم. وأجابوا عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، قالوا هذا ليس من التعاون على البر والتقوى، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. واش مفهوم الكلام؟ أجابهم أهل القول الأول اللي قلنا هو المختار، أجابوهم عن أدلتهم، أجابوهم عن حديث حكيم بن حزام لا تبع ما لا تملك، أو الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، والآخر لا تبع ما لا تملك. أجابوهم عنهما بأنه فرق بين بيع الإنسان ما لا يملك وبين بيع الفضولي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث حكيم بن حزام وقصته مشهورة، المقصود أن يكون البائع الذي يبيع ما لا يملك هو نفسه المنتفع بالسلعة، أما الفضولي رمى عنده تربح، فضولي راه ما عنده والو غير كيبيع لواحد اخر لا دخل له. قالوا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لا تملك، سبب ذكر سبب ورود الحديث يوضح المقصود، لان حكيم بن حزام كان هو المنتفع. اش كان كيدير حكيم بن حزام؟ يبيع كما هو واقع في وقتنا، يبيع لاحد ما سلعه معينه وهي ليست عنده ثم يشتريها فياتي بها للمشتري، اما ان يشتريها بماله الخاص او بمال المشتري، هذاك المال اللي غياخذ منه يشتري به ولا بالمال ديالو الخاص. اذا فالمقصود ان صاحب المال اللي كيعطي المال هو نفس المالك للسلعه، هذا واحد. ثانيا ان المتصرف هو الذي يملك السلعه بخلاف الفضولي في الامرين، اما الفضولي في الامرين فليس مالكا ولا يتصرف في ماله هو ولا في مال المشتري، وانما يبيع سلعه غيره ما عنده تصرف. قالوا لهم فرق بين الصورتين. الاخرون اجابوا عن هذا بماذا؟ قالوا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو هذا؟ العبره لا تبيع ما لا تملك، هذا حديث عام يشمل الفضوليه وغيره اذا كان كيتصرف هو ويبيع لنفسه. واش واضح؟ اذا اش قالوا لهم؟ قالوا لهم لا تبيع ما لا تملك حديث حزام، هذا يبيع لنفسه، وبيع الفضولي يبيع لغيره. واش من الكلام؟ ماذا قال لهم اولئك؟ العبره بعموم اللفظ لا بخصوص، ولكن هذه القاعده تقيد بقيد. اجابوهم ان هذه القاعده العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا بد فيها من قيد يا سيدي، وهو في نفس ذلك الوصف. احنا ما كنقولوش بان الحديث خاص بحكيم بن حزام، لا، الحديث عام لحكيم بن حزام وكل من وقع في نفس صورة حكيم بن حزام. اذا عممناه ولا خصصناه بالسبب؟ عممناه، الا اننا عممناه في نفس الصفة. واش فهمتوا القاعدة هذه؟ قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المعروفة المشهورة راه مقيدة بقيد. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في نفس ذلك الوصف إن كان لصورة السبب وصف. إلا ما كانش لها وصف خلي القاعدة عامة، ولكن صورة السبب إذا كان عندها واحد الوصف، نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص في نفس ذلك الوصف. واش فهمتوا هذه المسألة ولا لا؟ أنا نوضح أكثر. لاحظوا حديث حكيم بن حزام، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم له في قوله لا تبيع ما لا تملك عن بيعه لنفسه أو عن بيعه لغيره؟ عن بيعه لنفسه، لأن حكيم بن حزام قصة مشهورة كان يبيع لنفسه ما لا يملكه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك. لاحظ أهل العلم ماذا يقولون؟ يقولون كل من باع لنفسه ما لا يملكه فهو داخل في هذا الحديث. إذا لاحظ الحديث الآن عممناه أو قصرناه على حكيم بن حزام؟ عممناه. هم لاحظوا اش قالوا؟ قالوا العموم كل من باع ما لا يملك سواء كان لنفسه او لغيره، عمموه اكثر ولا لا؟ احنا كنقولوا لهم العبره بعموم اللفظ لا بخصوص في نفس ذلك الوصف، لان صوره السبب متصفه بوصف وهو ان الرجل كان يبيع لنفسه. فملي كيردوا علينا بالقاعده كنقولوا لهم احنا ما خصصناش الحديث بالسبب. لاحظ لو قصرناه على السبب اش غادي نقولوا؟ هذا الحديث خاص بحكيم بن حزام ولا يتعدى غيره من المسلمين. هذا هو التخصيص بالسبب، احنا ما خصصناش بالسبب، قلنا هذا الحديث يدخل فيه حكيم وكل من فعل فعل حكيم بن حزام، اذا وعام ولكن في نفس ذلك السبب. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نظم قواعده خصص القاعده بهذا القيد، قيدها به، قال واعتبري العموم في نص اثير، اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد عله فخذ بالوصف. واعتبري العموم في نص أثر، أما خصوص سبب فما اعتبر، يعني خصوص السبب لا عبرة به، ولكن زادوا حد قيد ما لم يكن شنو هو السبب؟ ما لم يكن السبب متصفا، ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف. إذا كان صورة السبب مقيدة بوصف فخذ بذلك الوصف. ومما مثل به الشيخ ليتضح لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ليس من البر الصوم في السفر، الحديث معروف في الصحيح في البخاري، ليس من البر الصوم في السفر، هذا الحديث عام. القصة دياله معروفة، أن رجلا من الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكان صائما حتى أغمي عليه، كان صائم وبسبب صومه أغمي عليه، فاجتمع حوله الصحابة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقيل له كان صائما، فمن اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم الحالة دياله قال لهم ليس من البر الصوم في السفر. الصوم في السفر ليس من البر، ليس من التقوى، ليس من الطاعة. واش من الكلام؟ لاحظوا هذا الحديث، واش غنقولوا هذا الحديث خاص بهذا الصحابي اما غيره من الناس ما داخلينش في هذا الحديث؟ لا، العبره بعموم اللفظ بخصوص. ولكن هذا السبب راه متصف بوصف مقيد بقيد، وهو ان يؤثر الصوم على المسافر. إذا كان الصوم غيأثر على المسافر غنقولوا ليس من البر الصوم في السفر، ولا نعممه في كل مسافر من كان يؤثر عليه ومن لم يؤثر عليه. واش واضح كلام؟ إذا غنقولوا الحديث عام ماشي خاص بالصحابي، ولكن عام بهذاك القيد اللي جاء في الحديث، وهو من كان الصيام يشق عليه. كل من كان الصيام يشق عليه نقولوا لي ليس من البر الصوم في السفر. عندك ضمن راسك صايم في السفر راك بار لله تعالى؟ لا، لانه يشق عليه. اما من لم يكن شاقا عليه فليس داخلا في الحديث اصلا. اذا ملي كنقولوا هذا الكلام، هل خصصناه قصرناه على صوره السبب؟ لا. هل عممناه ام قيدناه بالوصف؟ بالوصف. كذلك هنا، واش واضح الكلام؟ اذا كنقول اليوم حديث حكيم بن حزام ليس مقصورا على حكيم، هو عام، ولكن في كل من كان يبيع لنفسه كما فعل حكيم. واضح الكلام؟ واضح. اما ما استدلوا به من الايه ولا تكسب كل نفس إلا عليها، فالمراد به كما ذكر القرطبي وغيره الثواب والعقاب. مراد به الأحكام الأخروية مش الأحكام الدنيوية. قال ليس المراد به الأحكام الدنيوية، وإنما المراد الأحكام الأخروية الثواب والعقاب. لا تكسب كل نفس من الثواب أو العقاب إلا عليها. واضح كلام؟ لا تكسب عملا إلا وكان راجعا لها، إما خيرا وإما شرا. وليس المراد بذلك الأحكام الدنيوية كالبيع والشراء. إذن فالراجح في هذا الخلاف، إذن اتضح لكم بيع الفضولي كم فيه من قول؟ فيه قولان معتبران للعلماء. قلت القول الأول هو قول المالكية والحنفية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين، وبوب له البخاري في صحيحه، وقواه النووي رحمه الله. والقول الثاني قول الحنابلة وقول الشافعية، ومن وافقهما قالوا لا يصح أبدا. أما الأولون فقالوا يصح بشرط إذن المالك، ولا بد من هذا الشرط إذن المالك. إذا واحد باع لك السلعة ديالك أنت ما بغيش تبيعها، أو باعها بثمن لا يناسبه، فلا بد من إجازة المالك، الأمر يتوقف. فإن أجاز صح ذلك العقد الذي وقع قبل شهر، ولا يشترط عقد جديد. هذا المقصود. إذن فما استدل به أهل القول الثاني أجيب عنه، فبقي أن المختار في هذه المسألة إن شاء الله تعالى هو صحة بيعه. مش واضح الصورة يا كزيدي؟ لاحظوا ما تكلمنا عليه الآن، بيع الفضولي، يوجد أيضا شراء الفضولي. كما يوجد بيع الفضولي يوجد عندنا أيضا شراء الفضولي. عرفتوا شراء الفضولي؟ واحد يشتري الواحد بدون إذنه. واش هذا الكلام؟ أنت شريت هذا الهاتف ونويت أو قلت سأشتري هذا الهاتف لفلان، ولم يوكلك بذلك، ما وكلك بشراء هاتف له، ما وكلك بشراء دار أو سيارة له، فتشتري ذلك له، فتقول البائع سأشتري منك هذا الهاتف لفلان، فيقول لك قبلته. هذا أيضا ماذا يسمى؟ شراء الفضولي. ما حكمه؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يصح شراؤه إن رضي المشتري، إن رضي المشترى له. يصح شراؤه إن رضي المشترى له. انت شريتي هذا الهاتف ليا، جيت عندي فوافقت، قلت لك لا بأس، أنا أيضا أريده بذلك الثمن، إذن فالعقد صحيح بإذني المشترى له. القول الثاني قالوا لا يصح مطلقا، لا يصح مطلقا. بعض أهل العلم قال في المسألة قولا ثالثا، ويظهر أنه على المختار أنه لا يدخل في هذه المسألة. بعض أهل العلم قال قولا ثالثا وفصل تفصيلا آخر، قال يصح بشرط أن ينوي ذلك ولا يصرح به. أن ينوي ذلك بمعنى ينوي في خاطره أنه غيشري الفلان، ولا يصرح به في العقد، بمعنى البائع لا يعلم أنه نوى أن يشتريه لشخص، يظهر أنه قصد أن يشتريه لنفسه. وش وضع الكلام؟ إذن بعض أهل العلم قالوا إن نوى ولم يصرح بالمشترى له وقصد ذلك، سواء أداه من ماله هو أو أداه من مال غيره فيصح. وفي هذه الصورة على المختار لا يدخل ذلك في شراء الفضولي، لأن العقود تجري على الظاهر، تجري على الظاهر، فالظاهر أنه اشتراه لنفسه. فإن ادعى أنه اشتراه لغيره فلا تقبل دعوة. إذا ادعى قال لك أنا سيدي ما كنت قادر نشتري راسي، قاصد نشري لشخص آخر، لا تقبل دعوة. الظاهر عند البائع أنك اشتريته لنفسك، وإلا إن فتح الباب كل واحد يشري شي حاجة وما تعجبوش يقول لك راه ما كنت اشتريها لراسي، كنت بغي نشريها لفلان. واش راه الكلام؟ إذا فلا يدخل هذا فيه. إذا فالصحيح ماذا؟ كما قلنا في البيع، الصحيح أنه لا فرق بين بيع الفضولي وبين شرائه. إن رضي المشترى له صح البيع، وإن لم يرضى المشترى له لا يصح البيع على التحقيق في هذه المسألة. قلت لكم الخلاف أصلا في بيع الفضول وفي شرائه مبني على مسألة، إذا كان حاضرا وسكت مبني على مسألة، وهي هل السكوت يدل على الرضا أم لا؟ مشهور كيقولوا إحنا عندنا السكوت علامة الرضا. لا، ماشي دائما، قد لا يكون السكوت علامة الرضا، قد يكون السكوت إكراها، وقد يكون السكوت اضطرارا، وقد يكون لحرج، فلا يكون دائما علامة، وقد يكون لمانع من النطق. إذا المقصود هل السكوت دليل الرضا أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولذا سيأتي معنا إن شاء الله يتفرع عن هذا حكم بيع المكره وحكم بيع المضطر وحكم بيع الملجأ، وفرق بين هؤلاء الثلاث، بيع المكره، بيع المضطر، وبيع التلجئة، بيع الملجأ. هل السكوت دليل على الرضا أم لا؟ اختلف أهل العلم، الصواب في ذلك هو تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا لم توجد قرينة تدل على المنع أو تدل على الإجازة، فإن السكوت يدل على الرضا على الصحيح. المختار أن السكوت يدل على الرضا على الصحيح. متى؟ إذا لم يوجد دليل قرينة تدل على المنع أو قرينة تدل على الرضا. إن وجدت قرينة تدل على المنع فلا شك أنه ليس علامة على الرضا، وإن وجدت قرينة تدل على الموافقة فهذا رضا واضح. إن لم يوجد ذلك، لا علامة تدل على المنع ولا علامة تدل على الرضا، فهو على المختار رضا، لأنه لا يوجد مانع له من الكلام، مع ذلك سكت ولم يوجد مانع ولا قرينة تدل على المنع، إذن فالمختار أن سكوته كرضا مقبول. إذن الرضا شرط في البيع أم لا؟ ولذلك بيع الفضول توقف عليه، بل قلنا إن مناط صحة البيع إنما هو على الرضا، مناط صحة البيع على التراضي بينهما، ولذا الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فمناط صحة البيع كما سبق بيانه على الرضا، حصول الرضا وطيب النفس. يتفرع عن هذا إذا عرفنا أن التراضي بين البائع والمشتري، بين العاقدين، أصل وشرط في البيع. يتفرع عنه هل يصح بيع المكره، هل يصح بيع المضطر، وهل يصح بيع الملجأ؟ علاش؟ لأن هؤلاء الثلاثة ليس واحد منهم راضيا، المكره ليس راضيا، والمضطر وكذلك الملجأ. فيتفرع عن هذا القيد وعن هذا الشرط الذي هو التراضي بين البائعين هذه المباحث الثلاث. أولا حكم بيع المكره، ما حكم بيع المكره، هل يصح أم لا؟ الإكراه في اللغة معروف، حمل الإنسان على شيء يكره، هو حمل الإنسان على شيء يكره لغة. أما في الاصطلاح في الشرع فهو فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. إذن فعل يصدر من المكره فيحدث في المحل المكره عليه كيفما كان، فيحدث في المحل أي المكان المكره عليه معنى يصير به مدفوعا إلى ذلك الفعل وليس راضيا به. إذن الإكراه في الشريعة في شرعا معروف، أن يفعل الإنسان فعلا هو مدفوع إليه وليس راضيا به، يكون مدفوعا إلى فعل وليس راضيا بذلك الفعل. الإكراه على البيع، من كان مكرها على بيع هل يصح بيعه أم لا؟ واحد مكره بزز عليك خاصك تبيع هذه السلعة وباعها، أو بزز عليك خاصك تشريها واشتراها، هل يصح بيع المكره أم لا؟ ولا سيب. فيه تفصيل بيان ذلك أن الإكراه نوعان، النوع الأول إكراه بحق والثاني إكراه بغير حق. الإكراه نوعان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. أما الإكراه بحق فالبيع والشراء فيه صحيح بلا خلاف بالاتفاق. شنو الإكراه بحق؟ كأن يكون لشخص سلعة ما، له أرض ما، أو له شيء مرهون وعليه دين من الناس، فيلزمه القاضي والحاكم ببيع ما يملك ليسدد دينه، هذا بيع بإكراه، ما باغي يجي يبيع وغادي يبيع بزاف منه يسدد الدين، هذا بيع صحيح بالاتفاق. لماذا؟ لأنه إكراه بحق. مثلا شخص من الناس استلفت منه دينا إلى أجل، أخذت منه قرضا إلى أجل، قلت ليه أقرضني 10 ملايين مدة شهر، إذا انتهى شهره شهر آتيك بمالك، فوصل الأجل إلى شهر فلم يأتي بالمال، فلما طلبت منه ذلك قال أمهلني فأمهلته. هذا فقط من باب التمثيل، الشاهد أنه أخر عليك دين مالك وأنت احتجت إلى ذلك المال، فترفع به دعوة إلى القاضي إلى الحاكم ليحكم فيه، فلان أقرضته كذا وكان الأجل بيننا شهرا ولم يأتني بالمال، ويجد الحاكم والقاضي عند ذلك المستلف عند المدين دارا، عنده أرض، عنده ممتلكات كثيرة، بمعنى يستطيع إذا باعها أن يسدد دينه، فيلزمه يوجب عليه بيع تلك الممتلكات ليسدد دينه. أنت عندك الممتلكات غير مرمية والناس كيسألوك الدين، شو وضع كلام؟ إذن وجب أن يسدد دينه، وهذا كثير من الناس يفعله، ولا شك أن من يفعل ذلك فيه نقص من العقل ومن الدين، نقص من العقل ونقص من الدين. نقص من العقل لأن المرء لو كان عاقلا لما ترك نفسه في ضيق وممتلكاته يراها وينظر إليها وهو في ضيق وحرج، والناس وهو مدين للناس ويطلب الناس ويسألهم ويذهب ماء وجهه في سؤالهم وله ممتلكات متروكة، هذا من جهة العقل. ومن جهة الدين أن المرء لا يأمن على نفسه أن يموت أن يتوفاه الله تعالى وهو مدين فيترك ديون الناس عليه بعد وفاته. إذا القصد المقصود أن القاضي الحاكم يلزمه ببيع بعض الممتلكات على قدر ما يسدد به دينه، ما يلزمش ببيعها كلها ولكن يبيع قدر ما يسدد به الدين، هذا بيع بإكراه ولكنه إكراه بحق، هذا بيع صحيح. كذلك الراهن، مثلا تسلفت من عند واحد الشخص 10 ملايين وتركت له سيارتي رهنا، قلت لها السيارة ديالي تبقى رهن عندك وأعطيني 10 ملايين وأردها لك بعد شهر أو شهرين بعد أجل ما، فوصل الأجل ولم آتي له بالمال، يرفع دعوى إلى القاضي والقاضي يبيع تلك السيارة يلزمني ببيعها ليسدد الدين لصاحبي المال وما بقي يرده علي. إذا المقصود هذا بيع بإكراه ولكن بحق. النوع الثاني الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق عصابة ولا قطاع طرق يلزمون شخصا ببيع سلعة ما تحت السيف، يقولون يجب أن تمضي معنا عقد بيع دار أو عقد بيع سلعة أو عقد بيع كذا وكذا، هل البيع بالإكراه بغير حق صحيح أم باطل؟ اختلف فيه أهل العلم. إذا كان الإكراه بغير حق فهو محل خلاف بين أهل العلم، والمختار في ذلك أنه إذا كان إكراها بغير حق فلا يصح البيع، وهذا القول قول الأئمة الأربعة، إذا كان الإكراه بغير حق فلا يصح البيع على مذهب الجماهير وهو قول الأئمة الأربعة خلافا لمن أجرى الأمر على الظاهر. لماذا لا يصح البيع؟ الرضا، لأن احنا تنقول مناط صحة البيع على الرضا، مناط صحته على الرضا، فالمقصد الأساسي من البيع اللي هو طيب النفس والتراضي غير موجود، فلذلك البيع لا يصح وهو قول الأئمة أئمة المذاهب الأربعة. لماذا؟ لعدم وجود الرضا، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذن فالمكره مرفوع عنه التكليف، فأفعاله لا تنفت كالصبي، بحال الصبي غير المميز، الصبي غير المميز رفع عنه القلم، أفعاله لا تصح لا تنفذ، فكذلك المكره أفعاله لا تنفذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق المراد به الإكراه، يعني إذا كان الإنسان مكرها فلا يقع طلاق ولا عتق. والطلاق والعتق من العقود، مثلا واحد حط لي السيف على أعتق عبدك فلان أو طلق زوجتك فطلقها تحت السيف، لا ينفذ لا طلاق ولا عتق. فكذلك البيع لا ينفذ بالإكراه. إذن الصحيح إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح، وإذا كان بحق صح العقد. يتفرع عن هذا أيضا التراضي اللي تكلمنا عليه، بيع المضطر، بيع الاضطرار. ما حكم بيع الاضطرار؟ أولا ما هو بيع الاضطرار، وما الفرق بين بيع الاضطرار وبيع الإكراه؟ أولا بيع الاضطرار هو أن يكون لشخص ما سلعة، بيع الاضطرار كيدخل فيه البائع والمشتري بجوزهم قد يكونان مضطرين، أن يكون لشخص سلعة معينة ويكون مضطرا لبيعها، محتاج الفلوس ما لقى ما يأكل وما يشرب. لاحظ واحد عنده أراضي ولم يجد ما يلبس ولا ما يأكل ولا ما يشرب ولا ما يعالج به نفسه، فاضطر اضطرارا سريعا لبيع سلعة ما. السلعة اللي بغي يبيع إلا بغي يخليها حتى يبيعها على خاطره خصو مدة وهو محتاج للمال ولم يجد من يسلفه، هذا كيتسمى بيع المضطر. بيع المضطر المراد به هنا إذا كان البائع مضطرا وكان المشتري سيشتري عنده بثمن فيه غبن فاحش، فيه غبن فاحش، فرق كبير جدا. السلعة اللي بغي يبيعها البائع مثلها يساوي 10 ملايين، والمشتري لأنه رآه مضطرا غيشتريها عنده بمليون واحد، غبن فاحش، غبن واضح. ما حكم هذا البيع؟ بيع المضطر المقصود بهذه الصورة، واحد مضطر بغي يبيع سلعة ولكن يريد المشتري ألا يشتريها بثمن مثلها، ما غيشتريهاش من عنده بثمن مثلها، غيشتريها من عنده بغبن فاحش. شو معنى غبن؟ فرق كبير. لما رأى من ضرورته، بل الشخص مضطر ومحتاج وبغي يبيع قال غنستغل هذه الفرصة، هذه السلعة قيمتها 20 مليونا بغي يشتريها من عنده بمليون واحد، غبن فاحش. نعم لو أراد أن ينقص له من ثمن مثلها نقصا ولكن لا يكون فاحشا، لا يكون فرقا كبيرا، كأن ينقص له مثلا مليونا أو ما شبه ذلك لا يكون الفرق فاحشا لا بأس. ولكن إن كان الفرق فاحشا في العرف في العادة، إذا سمع الناس بذلك الثمن ظنوا أن السلعة مسروقة مثلا، فذلك غبن فاحش. ما حكم بيع المضطر؟ واضح كلام. وهذا قد يقع أيضا للمشتري، واحد الشخص مضطر لشراء سلعة معينة ولا توجد إلا عند فلان، مثلا واحد الشخص قالوا لي راه واحد الدواء يعالج مرضك أو مرض ابنك أو مرض زوجتك ولا يوجد في قبيلة إلا عند شخص معين، الشخص علم اضطراره له، وذلك الدواء قيمته مثلا 100 درهم فيبيعه له بمليون، واضح كلام، يبيعه له 10,000 درهم وهو يساوي 100 درهم لما علم من اضطراره للسلعة، واش واضح كلام. إذن فيدخل في المضطر بيعه وشراؤه. ما حكم بيع المضطر وشراء المضطر؟ هل ينفذ أم لا؟ اختلف فيه على 3 أقوال. القول الأول قالوا بيعه وشراؤه فاسد، بيعه وشراؤه فاسد باطل لا يصح. ليش؟ لوجود الغبن فيه، لوجود الغبن الفاحش فلا يصح للبيع ولا الشراء. وفي هذا تنكيل، تنكيل بصاحب الغبن، تنكيل بالغابن، يعني ردع للغابن، فيه ردع للغابن، سواء كان الغابن هو البائع أو كان هو المشتري، لأن المسلم لا يفعل مثل هذا. فالشاهد قالوا بيعه وشراؤه فاسد ولا يصح، هذا القول الأول، وبه قالت الحنفية. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر، والحديث ضعيف، استدل به الحنفية ولكنه لا يصح. القول الثاني أنه صحيح مع كراهية شرائه على الصحيح من مذهب الحنابلة. الحنابلة قالوا البيع صحيح ولكنه مع كراهية شرائه، يعني بيع المضطر صحيح وشراؤه صحيح مع الكراهية عند الشراء. البيع صحيح يعني من حيث الصحة منعقد فيحل الانتفاع بالسلعة، والشراء كذلك صحيح ولكنه مكروه، يعني يكره للمسلم أن يفعل ذلك. القول الصحيح القول الثالث وهو المختار إن شاء الله أنه جائز عند الضرورة، صحيح وجائز عند الضرورة، ولكن من فعل ذلك الغبن من البائع أو المشتري، من فعل ذلك الغبن فقد وقع في الكراهة إن لم يكن واقعا في التحريم. إذا القول الثالث قول كثير من الفقهاء، قالوا يصح البيع عند الاضطرار، لأن إذا قلنا بعدم صحة البيع قد يتسبب في ذلك ضرر أكبر من تلف المال على القاصد للسلعة، اللي هو محتاج للسلعة اللي بغي السلعة ممكن يتسبب له ضرر أكثر من المال. تصوروا مثلا نقولوا بعدم صحة البيع، واحد الشخص بغي يشري واحد السلعة معينة، بغي يبيع ممتلكات يمتلكها ليأكل ويشرب، نقول له إذا كان الشخص غادي يشري من عندك وغادي يعطيك ثمن قليل جدا ويكون الغبن فاحشا فبيعك صحيح، قد يتسبب بذلك ضرر أكبر. نعم اللي كيكون الغبن فاحش في ذلك ضرر على البائع ولا لا؟ كاين ضرر موجود، ولكن قد يتسبب عدم البيع في ضرر أكبر، ضرر يرجع إلى نفسه. ومعلوم أن حفظ النفس مقدم على حفظ المال، حفظ المال في المرتبة الأخيرة وحفظ النفس في المرتبة الثانية، فحفظ النفس مقدم. فإذا لم نعناه من البيع وقلنا البيع فاسد قد يتسبب ذلك في ضرر على نفسه. إذا كان مثلا هو مريض مرض خطير أو ابنه مريض مرض خطير ومنعناه من شراء السلعة، إذا كان الغبن فاحشا قد يتسبب ذلك في هلاك نفسه أو ابنه أو إتلاف عضو من أعضائه. فالصحيح أنه إذا كان مضطر اضطرار كبير صح بيعه. علاش الفقهاء قالوا بعدم صحة بيعه؟ لأن لا يلحقه ضرر، غير باش ما يلحقوش ضرر، هذا المقصود. فإذا كانت الضرورة ملحة يتسبب بها إتلاف عضو أو إتلاف نفس وإزهاقها، ضرر أكبر من ضرر المال، لأن عندنا ضرر النفس والضرر للعقل أعظم وأهم ومؤكد في الحفظ على حفظ المال. فولو تلف المال مع حفظ النفس أو العقل فذلك مقدم، ولكن لا شك أن الغابن وقع في المكروه إن لم يكن وقع في الحرام. ولدر إمام الخطاب رحمه الله قال فيه: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم، يعني صحيح، ولا يفسخ إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة ألا يباع على هذا الوجه. إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة، يعني إنسان اللي عنده دين وورع ومروءة، لا يستغل حاجة أخيه المسلم، لا يستغل حاجة غيره وضرورة غيره ليغبنه هذا الغبن الفاحش. قال: إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة ألا يباع على هذا الوجه، وألا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة. يعني المؤمن هكذا كيفعل، يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له ذلك بلاغا، هكذا يتعامل المؤمن المقصود. إذا كان مضطرا على المختار فالبيع من جهة النفاد صحيح، ولكن من فعل ذلك فقد اختلت مروءته، هذا أمر واضح، مروءته اختلت، لا يقبل أهل الحديث حديثه، بمعنى عدالته لا شك أنها تخرم ومروءته تخرم، وفي دينه نقص من استغل حاجة المسلم وضرورته. وممن قال بصحة بيع المضطر أيضا ابن حزم، واستدل على ذلك بأدلة، منها أنه قال ابن حزم قال بصحته، واستدل على ذلك بأدلة، قال: منها أننا وجدنا الناس يبيعون ويشترون بيع المضطر. قال: كثير من الناس شفناهم يبيعون متاع البيت، ولا شك أن من يبيع متاع بيته فهو مضطر، واحد عنده متاع البيت، أو بعض أهل العلم كان يبيع بعض كتبه، ولا شك أن العالم لا يبيع كتبه إلا إذا اضطر إلى ذلك. فقال: رأينا الناس يفعلون ذلك سلفا عن خلف، وكان بيعهم صحيحا جائزا نافذا. إذن فلذلك قال الصحيح صحة ذلك، إذن ولو كان هذا في الكتب. كان بعض الناس كذلك يستغل هذا في الكتب، فيجد بعض الناس مضطرا إلى بيع مكتبته بثمن بخس فيشتريها منه. نعم إن لم يكن الفرق فاحشا وإن لم يكن الغبن فاحشا فلا بأس، لكن لك الغبن فاحش، كتاب قيمته 1000 درهم ويبيعه لك 100 درهم الغبن فاحش فلا تشتريه منه هكذا. إذن الشاهد ابن حزم قال يصح، لأننا رأينا الناس يبيعون متاع بيوتهم ويبيعون آنية بيوتهم ويبيعون ألبسة نسائهم وأبنائهم لشراء ما يقتاتون به، لشراء ما يأكلونه ويشربونه، وكان بيعهم صحيحا وجائزا ونافذا، إذن هو صحيح. إذن القول الراجح أن المضطر إذا كان مضطرا إليه فيصح بيعه. بقي لنا أمر وهو بيع التلجئة الملجأ، تكلمنا على بيع المكره، قلنا هو المدفوع إلى البيع وفيه تفصيل. والمضطر هذا ليس مدفوعا من أحد عن اختيار كبيع السلعة ديالو، ولكنه محتاج إلى المال أو محتاج إلى السلعة. الآن بيع الملجأ، شنو هو بيع الملجأ؟ بيع الملجأ كأن يخاف شخص على إتلاف، على ضياع ماله أو سرقة ماله فيبيعه لشخص آخر إلجاء. أن يخاف شخص على ضياع ماله فيبيعه لشخص آخر إلجاء، مثلا كأن يأتي شخص من قطاع الطرق غاصب، واحد من قطاع الطرق أو من الجبابرة غاصب يريد غصب مالي، فأدعي أقول له إن هذا الهاتف ليس لي، قد بعته لمحمد، فتقول لي فتقول له نعم قد قبلت بيعه. واضح كلام؟ إذن فالبيع الذي وقع بيني وبين محمد إنما هو لأجل الإلجاء، خفت أن يأخذه مني، خفت ضياعه فبعته لمحمد. إذن بعته لمحمد خشية أن يأخذه مني ذلك الآخر، أو مثلا علمت بمجيئه إلي قلت غادي يجي فلان ويأخذ مني ديك السلعة نبيعه نتنا. واضح؟ لأنه فبعتها لشخص آخر إلجاء، هذا يسمى بيع التلجئة أو بيع الملجأ، وفرق عند الفقهاء بين المضطر وبين الملجأ. واضح؟ المضطر له مندوحة معينة على الفعل، لا يخشى ضياع سلعته، أما الملجأ فيخشى ذهابها، يخشى تلفها، فيبيع لئلا تضيع. ما حكم بيع الملجأ؟ اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه عقد باطل غير صحيح. لماذا؟ لعدم الرضا. قالوا لعدم وجود الرضا فالبيع باطل، لأنه ليس قاصدا للبيع. قالوا القصد لابد منه، وهذا الشخص ليس قاصدا للبيع، وش من كلام؟ وإنما باع ليتخلص ممن يريد سرقة ماله، ممن يريد أخذ ماله غصبا، فباع السلعة وليس قاصدا للبيع. القول الثاني أن بيعه صحيح، لأن البيع وجد بأركانه ووجد بشروطه، والعبرة بالألفاظ، والعبرة بالظاهر لا بالقصد، لأن القصد لا نعلمه، فذلك البائع يعامل بظاهره ويعامل بألفاظه، فمن للبيع وجدت فيه الأركان وجدت فيه الشروط فهو صحيح، وهذا المختار. إذن القول الراجح في المسألة أن البيع صحيح، لأن العبرة بالظاهر وباللفظ لا بقصده. لماذا؟ لأنه إن فتح الباب كذلك ادعى غير واحد أنه باع السلعة لفلان خوفا من ضياعها، خوفا من إتلافها، والعبرة بالصورة وباللفظ لا بالقصد. فإن قيل هذا بيع بيعا، باع بيعا وهو ليس راضيا، فالجواب عن ذلك أجابوا، قالوا وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع، لا أثر له لخطأ ظنه، وبه قالت الحنفية والشافعية. بمعنى هذا الرضا ظنه عدم رضاه غير معتبر هنا. لماذا؟ لأنه كظنه عدم وقوع البيع، لأنه ظن أن البيع لم يقع مع أنه تم بأركانه وشروطه، إذن فكذلك رضاه غير معتبر لأنه كظنه عدم الوقوع ولا أثر له لخطأ ظنه، لأنه ظن عدم الوقوع وقد وقع البيع، إذن فلا أثر لي لعدم الرضا في ذلك. وقريب من هذا، لاحظوا عدم القاصد قريب منه بيع الهازل، واحد باع واحد سلعة وكيضحك ما قصدش. واضح كلام؟ قال لك بعتك هذا الهاتف، فقلت له قبل، قال لك لا رأي كنت كنضحك معك، ما لم أقصد ذلك. لاحظوا يشتبه مع هذا الذي تكلمنا عليه الآن في ماذا؟ في عدم القصد. هو شبيه بالملجأ في عدم القصد، الهازل اللي كيضحك باع شيئا وقال إنما قصدت المزاح، يشترك معه في عدم القصد. ما حكم بيع الهازل؟ هو على الصحيح أيضا، على الصحيح يقع، على الصحيح بيعه صحيح ويقع. لماذا؟ كذلك لئلا يفتح، لئلا يدعى من باع سلعة وندم على ذلك بعد وقوع العقد أنه كان هازلا. إن فتح الباب كل أحد يبيع سلعة وإذا أعطي فيها ثمنا أكثر ادعى أنه لم يقصد بيعها وأنه كان هازلا، مع أن فيه خلافا، ولكن المختار في ذلك أنه صحيح ولا مبالاة بالقصد، إذ القصد والنية أمر لا يعلمه إلا الله تعالى، فيمكن لأي أحد أن يدعيه، والعبرة في العقود بالألفاظ لا بالقصد. ولذلك ماشي أي واحد قال لك بغيت نبيع نقول له بلاتي واش أنت قاصديك ما كتضحك، ياك ما أنت ملجأ، واش أنت راضي، صرح لنا بالرضا ديالك. لا، إلا صرح باللفظ قال بعت أو قبلت أو اشتريت، هذا دليل على الرضا، ولا يشترط سؤاله عن النية. واضح كلام؟ وهذا من التشدد والتكلف، لا من سؤال عني. التلفظ دليل على الرضا، فإن ادعى بعد أنه كان ملجأ أو ادعى بعد أنه كان هازلا فلا عبرة بدعوة. واضح الكلام؟ إلا إن كانت قرينة واضحة، قرينة ظاهرة تدل على أنه هازل. إذا كانت قرينة ظاهرة كما قال الإمام أحمد واضحة تدل على أنه هازل أو على أنه ملجأ فيعمل بالقرينة، فإذا لم توجد قرينة فبيعه صحيح على الصحيح. إذن كل ما ذكرناه الآن يتعلق بالقسم الأول من قسمي شروط الانعقاد. قلنا شروط الانعقاد نوعان، شروط تتعلق بالعاقد وشروط تتعلق بالمعقود عليه. الآن تكلمنا على الشرط الذي يتعلق بالمعقود عليه، وهو أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام المالك. قلنا ويتفرع عن هذا بيع الفضولي، لأنه ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. وذكرنا أن فيه قولين للعلماء، وأن الصواب جوازه إذا أذن المالك. ثم مما يتفرع عن ذلك عن الخلاف مسألة الرضا، وقد ذكرنا أن مما يتفرع عن التراضي الذي هو شرط بين العاقدين، العاقدين لا بد من التراضي بينهما، بيع المكره، وفيه تفصيل إن كان بحق أو بغير حق. إن كان بغير بحق صحيح، وبغير حق لا يصح لعدم الرضا. وبيع المضطر، والصواب جوازه وصحته إن كان المضطر يترتب على عدم بيعه وشرائه فساد يتعلق بنفسه أو بعضوه. ويتفرع عن ذلك أيضا بيع الملجأ، بيع الملجأ التلجئة، وذكرنا أن بيع الملجأ فيه قولان للعلماء، والصواب كذلك صحته لأن العبرة باللفظ لا بالقصد، إذ القصد لا يعلمه إلا الله. ومما يشترك مع هذا في القصد بيع الهازل، أيضا يصح بيعه ولو ادعى، مع أن المسألتين فيهما خلاف. الصحيح هذا المختار أنه يصح، وكل ذلك كما قلت ما لم تكن قرينة واضحة بارزة تدل على أنه قصد الضحك، قصد الهزال. فإن لم تكن تلك القرينة فالبيع صحيح، وإن وجدت فليس بصحيح. حالة مثلا قرينة، كأن أقول مثلا لمحمد أبيعك هذا الهاتف بدرهم، ومعلوم أن هذا الهاتف يساوي أكثر من ذلك ولست مضطرا لبيعه، فقال لي قبلت، لا شك أن القرينة موجودة وظاهرة في أنني قصدت المزاحة. أو أقول له أبيعك سيارتي ب10 دراهم، فقال لي قبلت وأعطاني 10 دراهم، فكذلك البيع هنا ليس بصحيح، لأن القرينة واضحة في أنني قصدت الهزال. فإذا لم توجد قرينة أبيعك هذا الهاتف، إذا أردت أبيعك بشحال كيدير هذا السي سعيد، شحال هذا 1000 درهم مثلا، ب1000 درهم أبيعك هذا الهاتف ب1000 درهم، فقال لي قبلت، فلا توجد قرينة تدل على الهزال لأن قيمته تلك. واضح الكلام؟ بعد ذلك ادعى أنه كان يمزح، لا يقبل ادعاؤه، العبرة بالله. ولو فتح الباب لادعى كل من باع أنه قصد المزاح لترد إليه سلعته. هذا والله أعلم ما تعلق بهذا الشرط. يأتي إن شاء الله معنا فيما يأتي الشروط المتعلقة. شحال دابا الوقت؟ إذن يأتي معنا إن شاء الله في الحصة الآتية الشروط المتعلقة بالمعقود عليه، وأذكرها لكم إجمالا. الشروط المتعلقة بالمعقود عليه 5، يأتي إن شاء الله شرحها. الأول أن يكون موجودا، الشيء ملي كنقولوا المعقود عليه كنقصدوا الثمن أو المثمن، بجوج السلعة والفلوس. أولا أن يكون موجودا، إيش معنى أن يكون موجودا؟ ما يكون شيء معدوم، وهذا هو اللي كيدخل معنا في قول النبي اسم لا تبيع ما لا تملك، شي حاجة ما كيناش وبغيت تبيعها ما عندكش لا تملكها. إذن يجب في المعقود عليه أن يكون موجودا. الشرط الثاني أن يكون مقدور التسليم عند العقد، أن يكون مقدور التسليم عند العقد، يعني يكون إما الفلوس المال أو المثمن يكون مقدور على تسليمه عند العقد. فلا يجوز مثلا أن أبيع لك شيئا عندي ولكن غائب، أن أقول لك بعت لك ناقتي الشاردة، عندي واحد ناقة تلفت لي في الصحراء، فأقول لك بعتك ناقتي الشاردة، بعت لك فرسي الهارب، أو عبدي الآبق، كل ذلك لا يصح. ولو كان موجودا، لاحظ الناقة كينة موجودة، نعم، والعبد موجود، والسيارة موجودة، ولكن تلفت لي، لا يصح، يجب أن يكون مقدورا على التسليم، لأنه إذا كان ضال نقدر نسلمه، لا أستطيع تسليمه لكونه شاردا. إذن يجب أن يكون مقدور التسليم، لا بالنسبة للثمن ولا بالنسبة للمثمن. الشرط الثالث، وسيأتي إن شاء الله إذا حدث الشرط، أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به لغير ضرورة، مما هو مباح النفع لغير ضرورة. فلا يحل بيع خمر لأنه لا يباح الانتفاع به، ولا يحل بيع لحم الخنزير لأنه لا يباح الانتفاع، ولا يحل بيع كل ما لا يباح الانتفاع به. إذن يجب المعقود عليه يكون مما يباح الانتفاع، فتخرج معنا كل الأشياء النجسة، النجاسات كلها لا يحل الانتفاع بها، إذن فلا يحل بيعها. الشرط الرابع، أن يكون مقبوضا إن كان استفاده بمعاوضة، يعني إذا كان الشيء المملوك اللي بغيت نبيعه شريته بمعاوضة، شريته بالفلوس، ماشي وردته لوصية ولا توهبلي، إلى مثلا كان بمعاوضة، هذا الهاتف اشتريته من محمد، يجب أن أقبضه عن نبيعه. أما إذا لم أقبضه، لم أستوفيه، فلا يجوز بيعه. وسيأتي إن شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبيع شيئا حتى تستوفيه، لا تبيع شيئا حتى تقبضه، نقبضه ونستوفيه عد نبيعه. الشرط الخامس، أن يكون خاليا من موانع الصحة الآتي الكلام عليها، يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على هذه الشروط المجملة في الحصة الآتية، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم نعم نعم وخم نعم كثيرة يكمل كثيرة نعم. كم للإنسان أن يربح فوق رأس المال، وهل هناك حد لنسبة الربح أم لا؟ نعم، هذا السؤال يسأل عنه الناس كثيرا. في الأصل لم يرد في الشريعة تحديد للربح، هذا هو الأصل، لم يرد نص لا صحيح ولا ضعيف في تحديد الربح، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس من تحديده بالثلث، هذا لم ينقل فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا صحيح ولا ضعيف في تحديد الربح. فالربح ليس محددا لا بالثلث ولا بالنصف ولا بغيره، ولكن أهل العلم يقولون لا يجوز للمسلم، أو لا ينبغي على الأقل للمسلم، أن يبيع سلعة ما ويربح فيها ربحا فاحشا، كيف ما كنا نتكلم الآن على الغبن الفاحش، أن يشتري سلعة بدرهم مثلا يشتري سلعة بدرهم ويبيعها بخمسمائة درهم، هذا لا شك أنه غبن فاحش. نعم، لو اشتراها بدرهم وباعها بخمسة دراهم، لاحظ، تجاوز الثلث، تجاوز النصف، تجاوز نصفين، بل تجاوز المثل ديالها أربع مرات، وكذا ومع ذلك يصح. ولكن لك كان غبن فاحش بدرهم وتبيعها بمئة درهم، لا، هذا غبن فاحش لا ينبغي. لو بعتها بدرهمين، شريتها بدرهم، إذا ربحتي فيها قيمتها جائز، ماشي نقول لك لا شريتيها بدرهم خاصك تبيعها ب 23 ريال، ولا لا لا لا يشترط ذلك، ولكن الا يكون الفرق والبون شاسعا، مفهوم كلام، ما يكونش غبن فاحش، وذلك معروف بالعرف. اذا الصحيح ان الربح ليس مقدرا بالثلث، فيجوز الزياده على الثلث بالنصف او بما زاد عليه، وخصوصا في الامور التي يعني ثمنها يزيد وينقص على حسب المدة. فقد تشتري مثلا شيئا مما يزيد ثمنه ويقل في سنة، قبل سنة تشتريه بمليون، وبعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات تصير قيمته في السوق عند الناس 10 ملايين، فيحل أن تبيعه بذلك ولا بأس. الثاني، هل يجوز تحديد أسعار للسلع؟ نعم، هل يجوز تحديد أسعار للسلع؟ نعم يجوز. هل يجوز؟ يجوز تحديدها، قل هل يجب، لعله أراد هل يجب. نعم يجوز تحديد أسعار للسلعة، لا بأس به، هذا أمر يتعلق بالبائع، إن أراد أن يحدد أسعارا، هذا النوع يساوي عندي كذا وهذا يساوي عندي كذا، يجوز له ذلك. نعم شيخ، بفضل بالنسبة لك النية فيما يبدو عندي، ليس أن النية مثلا كسؤال الحديد رسول سلم، قال له سأريد أن نزوجك، أتريد أن تزوج فلانة، أتريد أن تزوج فلانة مثلا، يعني فهذا البيع الفضلي مثلا باغي، هذا ليس هذا القياس ليس صحيحا، لأن هذا الحديث الذي ذكرته ليس بيع فضولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكيلا عليهما، أذنت له المرأة وأذن له الرجل، فلما أذنت له المرأة وقالت نعم، وأذن له الرجل وقال نعم، صار سراش وكيلا. هذا ماشي فضولي، هذا هذا عنده الاذن. بالنسبه للرسول، اما الفضول اللي كنتكلموا عليه ما عنده اذن، هذا لم ياذن له احد. بالنسبه للعبره يقولوا العبره بعموم اللفظ بخصوص المقياد، مثلا جيت انا ندير بحال مثلا انا عارف ما كتعرفش بها في الهواتف وانا باغي لك الربح، النيه ديالي باغي لك الربح، غادي نبيع لك بلا ما نشاورك باش يجيك كما فعل صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني باش يجيك الربح. يعني ديك النيه كاينه، هي خصها تكون في الشروط ديال ديال في الثلاثه ديال البيع، ان الاخر فيه ثلاثه ديال المشتري، يعني حتى في البائع تكون فيها النيه ديال. ولذلك الشيء هذا الشيء كامل كيجمعوا الضابط اللي ذكروه الفقهاء، اذا اجاز البائع هادشي كامل داخل فيه. لاحظ انت عندك النيه باغي تربح، البائع ما تعرفش مازال ما زوج لي داك الشيء، اسمع انت غير استوعب مزيان هذا الشرط، اذا اجاز البائع كيدخل فيه هذا الشيء كامل اللي قلتي. لاحظ انت بغيتي لي الخير وانا ما كنعرفش، بعتي لي هاتف معين بثمن يناسبني، فمن اللي وقع البيع جاو عندي، جيتي عندي انت ولا جاو عندي قال لي فلان راه باع لك الهاتف بكذا وكذا، ولا شرحتي لي قلتي لي راه لبعتي انت راه ما تعرفش، فاجزت ذلك، يصح البيع؟ وهذا هو هذا واش كله يتعلق باجازه البائع. علاش ما بغيناش نقولوا، علاش ما بغيش الباب يتفتح؟ لان ممكن يكون القصد ديالك حسن والفعل ديالك سيء. ممكن واحد اخر، انت السي سعيد كتفهم، جا واحد اخر قال لك انا راه بغيت لك غير الخير وباع لي السلعه واضرني، مسكين بغى لي غير الخير، هو راه ماشي قصده هو حسن، ما كناقشوش القصد ديالو، وبغى لي الخير وعارفني ما كنفهمش، ولكن حتى هو ما كيفهمش. ملي باع لي السلعه باعها بثمن اقل مما اريد، الا فتحنا الباب على ذلك اذا يصح هذا، لا كيتوقف على الاجازه، يجي عندي غيناسبني داك الثمن يبان لي مزيان فاجيز، الا ما ناسبنيش واخا بغى لي الخير كنقول له جزاك الله خيرا، ولكن لا اذن لك بذلك، لا اجيز ذلك. فكل ذلك راجع لهذا الضابط اللي ذكروه. صباح النور، واحد السؤال ثاني يا استاذ، نسبه بها مثلا الصور، عارفين تحريم الصور، عارفين بان لك راه ميمور عاوتاني غادي يديرها واحد الموسيقى، يعني ماذا يقول الشرع؟ هذه ان شاء الله ياتي معنا. اما الاسئله التي نتكلم عليها والتي لها علاقه بالدرس، لهذه ان شاء الله في الدرس الاتي غيجي معنا الكلام على المعقود عليه، هو اللي كتكلم عليه كارت ميموار والتليفون، المعقود عليه السلعه اللي غتباع لا بد فيها من شروط، ساتي معنا ان شاء الله. لم يصرح له بذلك، يعني ما قالش ليه راه غنشري الفلان. فهذا لا يدخل على الصاعل المختار كما ذكرت، لا يدخل في بيع الفضولي اصلا، هذا اشترى لنفسه، لان العقود تجري على الظاهر، فمن اللي هو ما قال لي والو، اذا الظاهر انه اشترى، هو نوى في الذمه ديالو انه اشترى الفلان، ما صرحش ليا، اذا فهو بيع له، ولو ادعى انه بيع فضولي ما لا يلتفت لدعوه. على حسب، على حسب الغبن وعلى حسب الشخص المغبون، فلذلك أهل العلم لم يجزموا بإثمه بتحريم ذلك عليه، ولكن على حسب، لأن الغبن معروف أنه صور، وحتى الشخص المغبون كذلك له صور. أنا قلت في ذلك تفصيل يختلف على على على درجة الضرر، ودرجة الضرر تختلف على الشخص، على حسب الشخص الذي باع السلعة، وعلى حسب الشخص الذي اشتري، وعلى الشراء، وعلى حسب، لأن الغبن يتفاوت درجات، ولو كان فاحشا يتفاوت. فمثلا إذا كان بسبب غبنه لذلك الشخص يتسبب لذلك الشخص في عدم البيع، يتسبب له ضرر إما على نفسه أو على عياله، وكان الغبن والبون فاحشا جدا، ولم يكن لذلك الشخص غير ذلك المال الذي باعه، فهذه صور كلها تقوي وتميل إلى التحريم. ولكن إذا كان الشخص الذي باع اضطرارا له مال غير ذلك، له أموال كثيرة وممتلكات أقصد، وليس له مال يشتري به سلعة ولا كان، فباع له نوعا منها ولم يكن الغبن ولو أنه فاحش بتلك الدرجة، فلذلك أهل العلم لم يجزموا. قد سمعت كلام الخطابي قال ليس يخل بالدين والمروءة، ولكن الجزم بالتحريم لا. والله أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. Yes, I'm going to look at how